بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء 18 والذي نتدارس فيه مقررة توحيد الألوهية، وذلك بشرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بحاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ قال الشارح: أي باب ذكر ما ورد في النصوص من التغليظ والتهديد والوعيد الشديد على من يعبد الله عند قبر رجل صالح، مع أنه لا يقصد إلا الله، ومع كونه معصية فهو وسيلة وذريعة من أعظم الوسائل والذرائع إلى الشرك. وقد أبدى صلى الله عليه وسلم وأعاد وكرر وغلظ في ذلك، فكيف إذا عبد الرجل الصالح؟ فإنه أحق وأولى بما هو أعظم من هذا التغليظ. والمقصود أنه إذا كانت عبادة الله عند القبور منهيا عنها ومغلظا فيها، فكيف بعبادة صاحب القبر؟ فإن ذلك شرك أكبر، وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته، وكل ما أدى إلى محرم فهو محرم، فإن الوسائل لها حكم الغايات، فوسائل الشرك محرمة لأنها تؤدي إليه. ولما رأى المصنف قدس الله روحه تهافت الناس على عبادة القبور، نوع التحذير من الافتتان بالقبور، وأخرجه في أبواب مختلفة ليكون أوقع في القلوب، وأحسن في التعليم، وأعظم في الترهيب، وأبلغ في التحذير. فنجد هنا في كلام الشارح رحمه الله بيان العلاقة بين هذا الباب والأبواب السابقة. فالمصنف رحمه الله تعالى ما زال يتحدث عن الشرك، وهو شرك القبور والافتتان بها، وذكر في الأبواب السابقة تحريم الشرك وأن صاحبه خالد مخلد في نار جهنم. وفي هذا الباب نجد أن المصنف رحمه الله ذكر نوعا من أنواع التحذير من الشرك ودليلا من أدلته، وهو أنه إذا كان الإنسان منهيا عن الصلاة وعن عبادة الله عز وجل عند قبر رجل صالح كما يأتي معنا إن شاء الله في ذكر الأدلة، فكيف إذا عبده؟ وهذا يدل على عظيم عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجانب ورافته بأمته صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أول ما حذر الناس عنه هو الشرك بالله تبارك وتعالى، وأول ما أمر به هو توحيد الله جل وعلا. ومن تمام رافته عليه الصلاة والسلام ومن تمام إقامة حجة الله عز وجل على عباده هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة من وسائل الشرك، ومن وسائل الشرك الموصلة إليه هو ما يتعلق بهذا الباب الذي سندرسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر أشد تحذير من عبادة الله عز وجل عند القبور، فكيف إذا توجه بهذه العبادة لصاحب هذا القبر؟ والفرق بين الأمرين هو أن الأمر الأول وهو أن العبد أراد بهذه العبادة الله تبارك وتعالى فتوجه بها إلى الله عز وجل، لكنه أتى بهذه العبادة في مكان محذور وهو عند تلك القبور. والحالة الثانية وهي قوله فكيف إذا عبده، وهو أنه أدى هذه العبادة لصاحب هذا القبر، كان يدعو صاحب هذا القبر أو يستغيث به ويطوف على قبره أو يسجد له ونحو ذلك. ومن أدى العبادة عند القبر وأراد بها وجه الله تبارك وتعالى، فإنه إنما أدى هذه العبادة عند هذا القبر لما يعتقده من أن صاحب هذا القبر من الصالحين، أو أن هذا المكان يعتبر من الأماكن المباركة التي يقبل الله تبارك وتعالى أداء العبادات عندها. وقول المصنف رحمه الله في هذا الباب فكيف إذا عبده، يعني فكيف إذا عبد القبر أو عبد الرجل الصالح. وأما حكم هذا الفعل وهو أن يتوجه بهذه العبادة لله عز وجل ويخلص بها لله جل وعلا لكنه أداها عند قبر رجل صالح، فإنه والحالة هذه قد أتى بمحرم، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. ولذلك ذكر الشارح أن الوسائل لها حكم الغايات، فوسائل الشرك محرمة لأنها تؤدي إليه، يعني تؤدي إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. ولذلك كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه يشرع زيارة القبور، وزيارة القبور مشروعة من أجل الدعاء لأصحابها ومن أجل التفكر في أحوال الآخرة وما يكون للعبد في هذا القبر. وأما الدعاء عند القبور فإنه غير مشروع، وسواء كان هذا القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره، وليست هي محلا للإجابة، وإنما المشروع كما قلنا إنما هي الزيارة والسلام على الموتى والدعاء لهم وتذكر الآخرة والموت كما جاء في النصوص. ولم يكن في الصحابة والتابعين والأئمة من يقول إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين، ولم يقل أحد إن دعاء الإنسان عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل من دعائه في غير تلك البقعة. وقد أجمع الأئمة من أهل السنة والجماعة على أن الصلاة عند القبور منهي عنها، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ القبور مساجد كما يأتي معنا إن شاء الله. ومن أعظم المحدثات وأسباب الشرك هو الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها، وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه. وقول المصنف رحمه الله باب ما جاء في التغليظ، المقصود به التشديد. ومن صور التشديد التي جاءت في الأحاديث التي يريدها الشيخ رحمه الله تصريح النبي صلى الله عليه وسلم على أن من فعل ذلك فإنهم شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى، وكذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم لمن يفعل ذلك، ونحو ما ذكر رحمه الله من النصوص. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. قال الشارح رحمه الله الكنيسة بفتح الكاف وكسر النون متعبد النصارى، وفي رواية يقال لها مارية، وفيه أن أم سلمة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته وهو في الصحيحين. وفيهما أيضا أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله وما فيها من الصور، قال الشارح أي وذكرت له ما فيها من تلك الصور، وفي رواية وذكرتا له من حسنها وتصاوير فيها. فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، قال الشارح أي موضعا للعبادة وإن لم يسمى مسجدا كالكنائس والمشاهد. وأولئك بكسر الكاف خطاب للمرأة، والرجل الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده، وفيه التحري في الرواية وجواز الرواية بالمعنى لمن يحسن ذلك. فقوله بنوا على قبره مسجدا يقصد بالمسجد مكان العبادة، فيدخل في ذلك الكنائس، لأن المسجد هو كل مكان يتخذ لعبادة الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقول الشارح وأولئك بكسر الكاف خطاب للمرأة، ويصح كذلك كما نبه أهل العلم الفتح، فيجوز أن تقول أولئك ويجوز أن يقال أولئك. فالكسر إذا كان الخطاب لأم سلمة، وأما الفتح إذا كان الخطاب باعتبار الجنس. قال: وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. قال أولئك، قال في الحاشية بكسر الكاف أيضا، وتفتح كالماضية، والإشارة إلى ما ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة من التصاوير التي في تلك الكنيسة كما في بعض ألفاظ الحديث، فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها ذكرهم على وجه العيب والذم والإشانة. قال: شرار بكسر الشين جمع شر، كالخيار جمع خير، وإنما سموا بذلك لضلالهم وسنهم لمن بعدهم الغلو في قبور صالحيهم حتى أفضى بهم ذلك الغلو إلى عبادتها، وهو عام في من فعل فعلهم من هذه الأمة. وأي زجر وأي تعظيم وتقريع وتعيير أبلغ من هذا؟ وهم إنما صوروا صورهم ليتأسوا بهم ويتذكروا أفعالهم الصالحة، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك، وأنذر وأبدى وأعاد، أولا بالبناء على القبور، ثم بالتصوير، ثم بكونهم شرار الخلق سدا للذريعة المؤدية إلى الشرك. وفيه ونحوه دلالة ظاهرة على تحريم بناء المساجد على القبور وزخرفتها وإسراجها وعبادة الله عندها أو تعليق شيء من الصور عليها، لا سيما وقد لعن صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك كما سيأتي. وهذا وجه من أوجه التغليظ الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام ذكر في وصف هؤلاء أنهم شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى، وإنما سموا شرارا لضلالهم ولسنهم لمن بعدهم الغلو في قبور صالحيهم حتى أفضى بهم ذلك الغلو إلى عبادتها دون الله عز وجل. ومقتضى هذا هو تحريم هذا الفعل. وبين الشارح رحمه الله أن هذا عام في من فعل مثل فعلهم من هذه الأمة، فإن من جعل هذه الصور ومن بنى على القبر مسجدا فإن الوصف ملازم له بأنهم شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى. ونبه الشارح كذلك إلى أن هذا فيه سد للذريعة المؤدية إلى الشرك بالله عز وجل. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنهم توجهوا إلى هؤلاء الصالحين بالعبادة، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم تلك القبور، فجعلوا تلك الصور عند تلك القبور وبنوا عليها مسجدا، فاستحقوا أن يكونوا شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى. ولذلك علق الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على هذا بقوله: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. قال الشارح: هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على الحديث، أدرجه المصنف رحمهم الله تعالى غير منسوب، لأنه معلوم عند غالب من يقرأ هذا الكتاب. وعنى رحمه الله أن الذين بنوا هذه الكنيسة جمعوا فيها بين فتنتين ظل بهما كثير من الخلق، فأما فتنة القبور فلأنهم افتتنوا بقبور الصالحين وعظموها تعظيما مبتدعا فآل بهم إلى الشرك، وأما فتنة التماثيل أي الصور فإنهم لما افتتنوا بقبور الصالحين وعظموها وبنوا عليها المساجد وصوروا فيها تلك الصور آل بهم الأمر إلى أن عبدوها. وهاتان الفتنتان هما سبب عبادة الصالحين كاللات والعزى وود وغيرها، وهذه العلة هي التي لأجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور، وهي التي أوقعت الكثير من الأمم في ذلك. والفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام وأشد، فإن الشرك بقبر رجل يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر، ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدون عبادة لا يفعلونها في بيوت الله، ويلهجون بذكرهم أكثر مما يذكرون الله، وينفقون نفائس الأموال في ذلك. ولأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة. قال شيخ الإسلام: وإذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بها فهذا عين المحادة، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما قد علموه بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها، وأنه لعن من اتخذها مساجد، فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها، فقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه، وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة، وصرحوا بتحريم ذلك، ومن أطلق الكراهة منهم فينبغي أن تحمل كراهته على التحريم إحسانا للظن بالعلماء، وألا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عنه ولعن فاعله. فهذا النقل الذي جاء عن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ناقلا إياه عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يبين أن هؤلاء الذين بنوا على قبر ذلك الرجل مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أنهم جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، وهما من أعظم الفتن التي وقعت في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك. فإن كثيرا من الناس افتتن بالقبور وافتتن بصنع التماثيل، وإن الافتتان بصاحب القبر ولا سيما إذا كان من الصالحين ولا سيما إذا كان من الأنبياء والمرسلين أعظم من الفتنة بشجر أو بصنم أو بحجر ونحو ذلك. ولهذا لبس أهل الضلال على كثير من العامة بأن محبة الصالحين تقتضي الاعتكاف عند تلك القبور والتوجه بالعبادة إليها أو بالصلاة عندها. ومن المعلوم كما تقدم معنا أن من أسباب الشرك بالله تبارك وتعالى الغلو في الصالحين، وبسبب الافتتان بالقبور وبسبب الافتتان بالتماثيل عبد الصالحون من دون الله تبارك وتعالى. ومن تمام نصح النبي صلى الله عليه وسلم أنه حذر أشد التحذير من بناء المساجد على القبور أو صنع التماثيل لها حتى لو لم يؤدي العبد العبادة عندها. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة، وقد أجمع المسلمون على تحريم الصلاة عند القبور كما نقل شيخ الإسلام رحمه الله، وبأن هذا معلوم من الاضطرار، معلوم بالاضطرار من دين النبي صلى الله عليه وسلم. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ تلك القبور مساجد، لأنها من أسباب الشرك بالله تبارك وتعالى، فأداء الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها كلها من أسباب الشرك بالله جل وعلا. وبين رحمه الله أن أهل العلم صرحوا بتحريم البناء على تلك القبور، وأن من صرح بالكراهة فإنما يقصد بها كراهة التحريم لا كراهة التنزيه، إحسانا للظن بالعلماء أن يخالفوا ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير منه. ثم أورد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حديثا آخر عن عائشة رضي الله عنها قال: ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجه. قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه. قال الشارح: نزل بضم النون وكسر الزاي، أي لما نزل به ملك الموت لقبض روحه الشريفة والملائكة الكرام، وروي بالفتح أي لما نزل به الموت، وفي رواية نزلت أي لما حضرت المنية والوفاة، وطفق بفتح الطاء وكسر الفاء وتفتح أي جعل، والخميصة كساء له أعلام، فإذا اغتم بها كشفها، قال أي إذا غمته فاحتبس نفسه عن الخروج كشفها عن وجهه لشدة ما يعالج صلى الله عليه وسلم من كرب الموت. فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال الشارح أي قال صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة الحرجة، وهي شدة النزع، لشدة اهتمامه واعتنائه بمقام التوحيد وخوفه أن يعظم قبره كما فعل من مضى، لعنة الله على اليهود والنصارى، وفي لفظ قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أي كنائس وبيعا، أي يتعبدون ويسجدون فيها لله، وإن لم يسموها مساجد فإن الاعتبار بالمعنى لا بالاسم. وفي لفظ لمسلم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ومثل ذلك القباب والمشاهد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين، فإنما هي المساجد الملعون من بناها على قبورهم، فأفاد أن هذا من أخوف ما خافه صلى الله عليه وسلم على أمته، ولولا أن ضرره عظيم لما ذكره في هذا المقام، وخص قبور الأنبياء لأن عكوف الناس على قبور أنبيائهم أعظم واتخاذها مساجد أشد، ولم يكن هذا اللعن في سياق الموت لهذه الطائفتين إلا على سبيل التحذير الشديد لئلا تقع أمته في شيء من فعلهم عند قبره، فلعنهم على تحري الصلاة عندها وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله لأنه ذريعة إلى عبادتها، فكيف إذا عبدها؟ وهذا هو الغاية التي يكون اتخاذ القبور مساجد ذريعة إليها، واللعنة ليست مختصة باليهود والنصارى بل تعم من فعل فعلهم. وهذا الشرح من الشيخ رحمه الله تعالى واضح وجلي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا القول وفي هذه الحالة، وهي في حال مرضه عليه الصلاة والسلام، إلا شفقة ورأفة وتحذيرا لأمته صلى الله عليه وسلم من أن تشابه أمة اليهود والنصارى الملعونين الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقد بين الشارح معنى اتخاذها مساجد، وهي أنهم يتعبدون ويسجدون فيها لله تبارك وتعالى وإن لم يسموها مساجد، فتأمل كيف لعن النبي صلى الله عليه وسلم من كان يصلي لله تبارك وتعالى لكن في ذلك المكان وهو قبور الأنبياء والصالحين، فكيف إذا توجه لهم بالعبادة ودعاهم من دون الله تبارك وتعالى؟ واتخاذ القبور مساجد يكون على إحدى صور ثلاث كما قال الشيخ صالح آل الشيخ في كتابه التمهيد. الصورة الأولى وهو أن يجعل القبر مكان سجوده فيسجد على القبر، فقوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يعني جعلوا القبر مكان السجود، وهذه الصورة في الواقع لم تحصل بانتشار لأن قبور الأنبياء لم تكن مباشرة للناس بحيث يمكنهم الصلاة عليها أو السجود عليها، بل كانوا يعظمون قبور أنبيائهم فلا يصلون عليها مباشرة. وأما الصورة الثانية فهي أن يصلي إلى القبر، ومعنى اتخاذه مسجدا في هذه الحالة أن يكون أمامه القبر يصلي إليه بحيث يجعله قبلة، فإنه يكون بذلك قد اتخذ القبر وما حوله له حكمه مكانا للتذلل والخضوع. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى إلى القبر لأن الصلاة إليه وسيلة من وسائل التعظيم، وهذا يوافق الترجمة التي أتى بها الشيخ رحمه الله معنا، وهي باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فالمفهوم من قوله عند قبر رجل صالح هذه الصورة المتقدمة، وهي أن يكون القبر أمامه فيجعل القبر بينه وبين القبلة تعظيما للقبر. الصورة الثالثة أن يتخذ القبر مسجدا بأن يجعل القبر في داخل بناء، وذلك البناء هو المسجد، فإذا دفن النبي قام أولئك بالبناء عليه فجعلوا حول قبره مسجدا واتخذوا ذلك المكان للتعبد ولصلاة فيه، وهي كذلك مناسبة لقول الشيخ عند قبر رجل صالح. قال يحذر ما صنعوا. قال الشارح هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى تحذيرا لأمته أن يفعلوا ما فعلت اليهود والنصارى فيقع بهم من اللعنة ما وقع بهم، فإنه من الغلو في الأنبياء وأعظم وسائل الشرك. قال القرطبي رحمه الله: وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها، كما كان السبب في عبادة الأصنام. قال: ولولا ذلك لأبرز قبره. قال الشارح: وفي لفظ لأبرز قبره، أي ولولا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعوا ولعنه من فعل ذلك لأبرز قبره، أي لدفن خارج بيته أو مع قبور الصحابة الذين كانت قبورهم في البقيع. وهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن مع أصحابه في البقيع من أجل هذا السبب، وهو حماية لقبره صلى الله عليه وسلم من أن يتخذ مسجدا، فلم يبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما دفن عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة. والسبب الثاني ما ذكره الصديق رضي الله عنه من أن السنة في الأنبياء أن يدفنوا حيث ماتوا. وقولها غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أو غير أنه خشي أن يتخذه مسجدا، وهذا فيه روايتان: خشي بالضم وخشي بالفتح. فأما الضم في رواية الضم خشي فيكون المقصود أن الصحابة رضي الله عنهم خشوا من هذه الوسيلة التي قد تؤدي إلى عبادة قبره، أنهم دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة ولم يبرزوا قبره. وعلى رواية الفتح فيكون الذي خشي هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ ابن عثيمين في الترجيح بين الروايتين: والحقيقة أن الأمر كله حاصل، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض، ولعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد خوفا من اتخاذ قبره مسجدا، والصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على أن يدفن صلى الله عليه وسلم في بيته بعد تشاورهم لأنهم خشوا ذلك. قال أخرجاه. قال الشارح أي البخاري ومسلم، ويغني عنه قوله في أوله ولهما فلعله سبقة قلم. وخشي روي بفتح الخاء وضمها، فعلى الفتح يكون هو الذي خشي ذلك صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض فيه. وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة، فلم يبرزوا قبره خشية أن يقع ذلك غلوا وتعظيما لما تقرر عندهم من مناقضة ذلك لدين الإسلام بما أبدى وأعاد صلى الله عليه وسلم من النهي والتحذير منه ولعن فاعله. قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره، خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلي فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. قال المصنف: وفيه ما ذكر صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح، ولو صحت نية الفاعل والنهي عن التماثيل وتغليظ الأمر في ذلك، ونهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، وأنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، ولعنه إياهم على ذلك، وأن مراده بذلك تحذيرنا عن قبره، ومنها العلة في عدم إبراز قبره. وهذا الذي نقله الشارح رحمه الله عن القرطبي فيه حرص المسلمين في سد الذرائع ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في عدم إبراز قبره عليه الصلاة والسلام، فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها، وأخافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة، ولذلك بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال، حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره صلى الله عليه وسلم. ثم إنه يجب أن يعلم أن المسجد النبوي لم يبنى على القبر، لم يبنى على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبنى في حياته عليه الصلاة والسلام، ولم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وإنما أدخلت حجرة عائشة رضي الله عنها مع بيوت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد بعد انقراض أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يبقى منهم إلا القليل، فلم يكن إدخال الحجر في المسجد باتفاق من الصحابة رضي الله عنهم، وإنما كان هذا بعد سنة 94 للهجرة. وقد خالف في هذا سعيد بن المسيب فلم يرضى بهذا العمل. وذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد حتى بعد إدخاله، لأنه في حجرة مستقلة عن المسجد، فليس المسجد مبنيا عليه، ولهذا جعل هذا المكان محفوظا ومحوطا بثلاثة جدران، وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة أي مثلث، والركن في الزاوية الشمالية بحيث لا يستقبله الإنسان إذا صلى لأنه منحرف. فبهذا كله يزول الإشكال الذي يحتج به أهل القبور علينا ويقولون هذا منذ عهد التابعين إلى اليوم، والمسلمون قد أقروه ولم ينكروه، فنقول إن الإنكار قد وجد حتى في زمن التابعين، وليس محل إجماع مع هذه الفروق التي ذكرناها. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ثم أورد الشارح رحمه الله فوائد من هذا الحديث، وهي المسائل التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في خاتمة هذا الباب. قال: وفيه ما ذكر صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل، والنهي عن التماثيل وتغليظ الأمر في ذلك، ونهيه عن فعله عند قبره، يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتغليظ الأمر في ذلك قبل أن يوجد القبر، وأنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، ولعنه إياهم على ذلك، وأن مراده بذلك تحذيرنا عن قبره، ومنها العلة في عدم إبراز قبره صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. قال الشارح رحمه الله عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، قال الشارح: أي خمس ليال، وقيل خمس سنين، والأول أظهر لكونه لعن أيضا وهو في سياق الموت من فعله. قال: وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. قال الشارح: نفى أن تكون حاجته وانقطاعه إلى غير الله عز وجل، والخليل المنقطع إليه المحبوب غاية الحب، مشتق من الخلة وهي تخلل المودة في القلب، كما قال الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. والخلة فوق المحبة، فإن المحبة عامة والخلة خاصة، وهي نهاية المحبة. وبرئ من الشيء سلم وخلص. قال القرطبي: وإنما كان ذلك لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته، فلا يسع لمخالة غيره. قال: فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال الشارح: أي فلا أريد مع خلة ربي أحدا، بل حسبي ذلك لئلا تزاحم خلة غيره خلته. وفيه إثبات أنه خليل الله ولا ينافي عبوديته لله تبارك وتعالى. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خليل الله، كما أن إبراهيم الخليل خليل الله. وما يشتهر عند البعض من أن إبراهيم الخليل خليل الله ومحمد حبيب الله، فإن هذا غير دقيق وغير صحيح، بل الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله. الخلة أعلى درجات المحبة. قال: ولو كنت منتخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. قال الشارح: فيه إثبات فضيلة الصديق رضي الله عنه، إلا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الفرض والتقدير متخذا خليلا لاتخذ أبا بكر. وفي صحيح مسلم: ولكن أخي وحبيبي. قال المصنف: فيه الرد على الرافضة والجهمية اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من 72 فرقة. وفيه التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة، وفيه إشارة إلى خلافته، لأن من كانت محبته لشخص أشد كان أولى بالنيابة عنه من غيره. وقد استخلفه على الصلاة بالناس، وغضب لما قيل له يصلي بهم عمر، وذلك في مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. واسم أبي بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة الصديق الأكبر، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصحابة بالإجماع، ومناقبه مشهورة. مات 13، وله 63 سنة. وقول المصنف: فيه الرد على الرافضة والجهمية اللتين هما شر أهل البدع، وإنما كان فيه ردا على الرافضة، وذلك لأن الرافضة تستنقص الخليفة الصديق رضي الله عنه، بل وتخرجه من الإسلام وتكفره. وفي هذا الحديث إثبات فضيلته التي فيها رد على هؤلاء الرافضة. ومن المعلوم أن الرافضة من أخطر الفرق على أمة الإسلام، ولذلك قال الشارح رحمه الله ناقلا عن المصنف رحمه الله أن هذه الفرقة مع الجهمية هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من 72 فرقة. وأما الرد على الجهمية فلأن الجهمية أنكرت أن يكون الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا. ثم قال المصنف رحمه الله: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. قال الشارح: ألا حرف استفتاح، واتخاذها إما أن يكون سجودا لها تعظيما وعبادة، أو توجها منهم إليها حالة الصلاة، جمعا بين العبادة وتعظيم الأنبياء. وعلى كل تقدير فإنهم يستحقون اللعن بذلك، والحديث أعم من ذلك، فيشمله ويشمل بناء المساجد والقباب عليها. فذكر الشارح رحمه الله حالتين: الحالة الأولى في اتخاذها مساجد أن يكون سجودا لها تعظيما وعبادة، فيتوجهون بالصلاة ونحوها من العبادات إلى ذلك القبر. وأما الحالة الثانية ففي قوله: أو توجها منهم إليها حالة الصلاة، جمعا بين العبادة وتعظيم الأنبياء، وهو مقصود الباب، فإنهم يصلون لله عز وجل لكنهم متوجهين بها إلى أصحاب القبور. وعلى كل فإن اللعن يشمل هؤلاء وهؤلاء، ولكن بلا شك أن الفعل الأول الذي يعبد غير الله تبارك وتعالى ويتوجه بالصلاة لصاحب القبر أعظم جرما، لأنه من الشرك الأكبر المخرج من الملة. وأما الأمر الآخر فإنه من وسائل الشرك المنهي عنها. ثم ذكر الشارح أن الحديث أعم من ذلك، فيشمله ويشمل بناء المساجد والقباب عليها، وقد تقدم هذا بحمد الله. قال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال الشارح: يحذر الأمة أن تتخذ القبور مساجد كالذين من قبلهم، وأكد النهي فقال: فإني أنهاكم عن ذلك، أي عن اتخاذها مساجد، سدا لذريعة الشرك. ففيه النهي عن اتخاذ القبور مساجد من ثلاثة أوجه: الأول ذم من كان قبلهم على ذلك، والثاني تحذيرهم ألا يتخذوها، والثالث قوله: فإني أنهاكم عن ذلك، فبالغ في النهي نصيحة لأمته عن أعظم ما يحل بهم. وبهذا يصدق تبويب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الباب من القول: باب ما جاء في التغليظ. فهذه الأوجه هي من أوجه تغليظ النبي صلى الله عليه وسلم واستهجان هذا الأمر الذي هو مشابهة اليهود والنصارى في هذا الفعل المنكر. ثم قال المصنف رحمه الله: فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يمنى مسجد، وهو معنى قولها: خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، ورواه أبو حاتم في صحيحه. فهنا المصنف رحمه الله ينقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. قال الشارح: كما في حديث عائشة رضي الله عنها، لأن التردد على القبور يوجب التأله لأربابها ويورث عبادتها. وسياق أصله سواق، قلبت الواو ياء لكسر السين، وسياق وسواق مصدران من ساق يسوق، والمراد سياق الموت، سمي بذلك كأن روحه شريفة تساق لتخرج من البدن. فقوله إنه لعن وهو في السياق يعني قرب موته عليه الصلاة والسلام من فعل مثل هذا الفعل. قال: والصلاة عندها من ذلك، أي من اتخاذها مساجد، فمن صلى عند القبور فقد اتخذها مساجد، فهو داخل في لعن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومرتكب نهيه شاء أم أبى. وفائدة التنصيص على زمن النهي يقتضي بأنه من الأمر المحكم الذي لم ينسخ، لكونه صدر في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. قال: وإن لم يبنى مسجد، أي إن الصلاة عند القبور وإليها من اتخاذها مساجد الملعون من فعله، ولو بدون بناء مساجد. ثم قال: وهو معنى قولها: خشي أن يتخذ مسجدا. قال الشارح: أي معنى قول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، كما اتخذت اليهود والنصارى قبور أنبيائهم مساجد. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، أخرجه الخمسة. وفي الصحيح أن عمر رأى أنس بن مالك يصلي عند قبر، فقال: القبر القبر، فإنه مستقر عندهم ما نهاهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عند القبور. وفي هذا وأمثاله إبطال زعم من زعم أن النهي لأجل النجاسة، وهو أبعد شيء عن مقاصد الشارع، بل العلة الخوف على الأمة من نجاسة الشرك كما هو معلوم من النصوص المستفيضة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يتخذ قبره عليه الصلاة والسلام مسجدا وصلى عنده، كما فعلت اليهود والنصارى مع قبور أنبيائهم. وأفادنا الشارح رحمه الله مسألة مهمة وفيها رد على كثير من القبوريين الذين يزعمون بأن النهي عن الصلاة عند المقابر من أجل نجاستها، وهذا غير صحيح، بل إن النهي عنها سدا لذريعة الشرك. ويدل على هذا الإبطال أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد، ومعلوم قطعا أن هذا ليس لأجل النجاسة، لأن قبور الأنبياء من أطهر البقاع، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم، فهم في قبورهم طريون صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. قال الشارح: لما علموا من تشديده صلى الله عليه وسلم في ذلك وتغريضه ولعن من فعله. ثم قال: وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. قال الشارح: لكونه أعد لها وإن لم يبن فيها مسجد، وقصد إلى الشيء توجه إليه. ثم قال: بل كل موضع وصلى فيه يسمى مسجدا. قال الشارح: وإن لم يقصد بذلك، كما إذا عرض لمن أراد أن يصلي فوقع الصلاة في ذلك الموضع الذي حانت الصلاة عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع بخصوصه، فإنه يصير بفعل الصلاة فيه مسجدا، فالأول في الأمكنة المعدة للصلاة، وهذا في أي موضع صلي فيه وإن لم يعد لها. وهنا في هذا الكلام يبين الشيخ رحمه الله أن إيقاع الصلاة في أي مكان يسمى مسجدا، فكونك تصلي في مكان فإن هذا موضع للسجود فيكون داخلا في المنهي عنه. ولذلك نبه الشيخ رحمه الله فيما قرأنا أن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. لماذا؟ لأن مسجده صلى الله عليه وسلم مجاور لبيته، فكيف يبنون مسجدا آخر بجانبه؟ هذا مستحيل. فتعين أن يكون المقصود من ذلك أنه المكان الذي يصلى فيه وإن لم يبنى ذلك المسجد عنده. ثم قال: كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال الشارح: أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وفيه: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فسمى الأرض مسجدا بمعنى أنه تجوز الصلاة في كل بقعة منها إلا ما استثني من المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها كالمقبرة والمكان النجس. قال البغوي: أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، فأباح الله لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا تخفيفا عليهم وتيسيرا، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وقوله طهورا أراد به التيمم، وفيه المبالغة في النهي عن بناء المساجد على القبور، كيف بين لهم أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم بل لعن حالة النزع من فعل ذلك. ومقصود الشيخ رحمه الله من إيراد حديث النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا هو التأكيد على ما تقدم، وأن الصلاة عند القبر منهي عنها مطلقا، وأن اللعن يشملها وإن لم يبنى مسجدا على ذلك القبر، لقوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فسمى الأرض مسجدا بمعنى أنه تجوز الصلاة في كل بقعة منها إلا ما استثني من المواضع كالمقبرة والحمام فإنه لا يجوز الصلاة فيها. قال: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجدا. قال الشارح:

وإما بنبشه إن كان جديدا. وإن كان المسجد بني بعد القبر فإما أن يزال المسجد وإما أن تزال صورة القبر، فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل فإنه منهي عنه. انتهى كلامه. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور لما ذكر الشارح رحمه الله من المفاسد العظيمة التي لا يحيط بها على التفصيل إلا الله. وقد فتن كثير من الناس اليوم بهذه الأبنية التي تبنى على القبور، والزعم بأن هذه المساجد التي تبنى على القبور بأن لها فضائل، وضعوا لها فضائل لا توجد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا المسجد الحرام ولا في بيت المقدس. وخلاصة الباب الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه أنه يجب على العبد أن يبتعد عن الشرك وأن يبتعد عن وسائله، وأن يتمعن في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في من عبد الله عند تلك القبور، فكيف إذا توجه إلى تلك القبور بالعبادة والدعاء ونحو ذلك. وأنبه في خاتمة هذا الباب على ما نبه به الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى من أن ما أورد الشيخ من النصوص التي فيها النهي عن الصلاة عند تلك القبور ولعن اليهود والنصارى من أجل تلك التماثيل التي وضعوها والصلاة عندها، أن هذه الأحاديث وإن كانت واردة في الصلاة لكن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تبويبه قصد قياس غير الصلاة على الصلاة. فمن زعم مثلا أن الصدقة عند هذا القبر أفضل من غيره فهو شبيه بمن اتخذه مسجدا، لأنه يرى أن لهذه البقعة أو لمن فيها شأنا يفضل به على غيره. فالشيخ رحمه الله عمم في الباب، والدليل الذي ذكره خاص ولا منافاة بين ذلك. فاللهم إننا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونعوذ بك أن نشرك بك ونحن لا نعلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.